بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس تفسير آيات الأحكام من كتاب تفسير آيات الأحكام للشيخ عبد القادر شيبة الحمد. وصلنا إلى تفسير الآية الرابعة من آيات سورة النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قال: الغرض الذي سيقت له الآيتان بيان حد القذف وما يتعلق به. بيان حد القذف وما يتعلق به، والقذف أي القذف بالزنا، اتهام آخر بأنه زنا. قال: ومناسبتهما لما قبلهما لما ذكر حد الزنا وحكم نكاح الزنا، بين هنا حد القذف بالزنا وما يتعلق به. لما ذكر حد الزنا وحكم نكاح الزنا في الآيات السابقة، فذكر هنا حكم اتهام الآخرين بالزنا. قال: ومعنى يرمون يقذفون. والذين يرمون المحصنات يعني يقذفون المحصنات أو يتهمون المحصنات. والمراد بالقذف بالزنا، والمراد هنا القذف بالزنا، والمراد هنا القذف بالزنا لدلالة السياق عليه، إذ الكلام قبله وبعده في شأن الزنا. يعني كلمة الرمي وكلمة القذف يعني يمكن أن تطلق على اتهام الآخر بأي جرم، يعني قذفه بقتل أو بالسرقة، يعني يمكن أن يرمي آخر أو يتهمه أنه قتل أو سرق أو غير ذلك. لكن هنا هذا الحكم إنما هو في القذف بالزنا خاصة لدلالة السياق عليه، لأن السياق يدل عليه، إذ الكلام قبله وبعده في شأن الزنا. واضح؟ يعني الذي يأخذ هذا المقطع من الآية والذين يرمون المحصنات ويفصل عما قبله وما بعده، فاللفظ يعني لغة يمكن أن يدل على اتهام محصنة بأي جرم كان، ولكن من خلال السياق فهمنا أن القصد هو اتهامها بالزنا خاصة. كما أن قوله بأربعة شهداء يدل على ذلك، إذ إن هذا العدد إنما يشترط لإثبات الزنا خاصة. كذلك يعني من القرائن التي تدل على أن المراد بالرمي هنا الرمي بالزنا، أن الله تعالى قال إيه: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. لو كان المقصود الاتهام بالسرقة مثلا فكان يكفي شاهدين، أو الاتهام بالقتل يكفي فيه شاهدين، ولكن الاتهام بالزنا، الزنا هو الذي يحتاج إلى أربعة شهداء. واضح؟ قال: يدل على ذلك إذ إن هذا العدد إنما يشترط لإثبات الزنا خاصة. قال: ولا يشترط في الرامي أن يكون رجلا للإجماع على عدم اشتراط الذكورة في القاذف. هذا يدلك على إيه؟ على يعني أنه يعني طريقة التمسك بظواهر الألفاظ من غير النظر إلى فهم الأئمة لها يوقع إيه في أخطاء كبيرة. يعني فهنا الذي يتمسك بظاهر اللفظ والذين يرمون المحصنات، فقال والذين يرمون، يعني معناها أن القاذف لابد أن يكون رجلا والمقذوف امرأة. صحيح؟ يعني السياق هكذا، يعني والذين يرمون الرجال، الذين يرمون المحصنات النساء. طيب الآن الصور عندنا أربعة، ممكن يعني رجل يتهم رجلا، رجل يتهم امرأة، امرأة تتهم رجلا، امرأة تتهم امرأة. طيب كلها تعتبر قذفا. يعني لو أن رجلا اتهم رجلا بالزنا فهو قذف، رجل رمى امرأة بالزنا قذف، رجل امرأة رمت امرأة يعني قالت لامرأة هي زانية، امرأة قالت لرجل يا زاني، كل هذه الصور الأربعة كلها تدخل في القذف. واضح؟ مع أن يعني اللفظ لا يدل على ذلك يعني بمجرده، ولكن فهم الأئمة له وإجماع الأمة على فهمه بهذه الطريقة أنه يشمل يعني الرجل أو المرأة الذي يرمي رجلا أو امرأة بالزنا كله داخل في حد القذف. فلا يشترط في الرامي أن يكون رجلا للإجماع، يعني أجمعت الأمة على أن اللائي يرمين مثل الذين يرمون نفس الحكم، للإجماع على عدم اشتراط الذكورة في القاذف. كما أن قوله والذين يرمون يشمل بعمومه من قذف زوجته، لكن الزوج مخصوص بقوله فيما بعد والذين يرمون أزواجهم. واضح؟ يعني والذين يرمون المحصنات، طيب لو أن رجلا اتهم امرأته بالزنا ظاهر اللفظ أنه داخل فيه، لكن عندنا آية أخرى وردت في حكم من اتهم امرأته خاصة بالزنا، فهذا له إيه؟ له أحكام خاصة وهي أحكام اللعان كما سيأتي. فإذا دل هذا على استثناء هذه الصورة وإخراجها من هذا العموم، الذين يرمون المحصنات أي غير أزواجهم، أما رمي الزوجة هذا له إيه؟ حكم خاص. قال والمحصنات جمع محصنة، وأصل الإحصان المنع، يعني المعنى اللغوي للإحصان هو المنع، لكن المعنى الشرعي كما سيأتي يشمل إيه؟ العفاف والحرية والإسلام، ثلاثة معاني. قال والمحصن بفتح الصاد يطلق على معنى اسم الفاعل وعلى معنى اسم المفعول، فقد سمع في كلام العرب أحصن فهو محصن، وأسهب فهو مسهب، وأفلج إذا افتقر فهو مفلج، على وزن اسم المفعول في الجميع. يعني الأصل أن القاعدة تقول إيه في الأفعال الرباعية كهذا الفعل على وزن أفعل، فاسم الفاعل يكون إيه بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر، واسم المفعول بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر. واضح؟ يعني زي مثلا أكرم، نجيب المضارع يكرم، وبعدين إذا شلت حرف المضارع اللي هو الياء وضعت مكانه ميما مضمومة، مكرم مع كسر ما قبل الآخر يكون اسم الفاعل، وإذا فتحت ما قبل الآخر يكون اسم المفعول، فمكرم ومكرم. واضح؟ فالمكرم اللي هو الفاعل والمكرم والمفعول، يعني إذا أكرم زيد عمرا فيبقى زيد مكرم وعمر إيه؟ مكرم. واضح؟ فهذا هو الأصل يعني والقاعدة، أن اسم الفاعل يكون بكسر ما قبل الآخر واسم المفعول يكون بفتح ما قبل الآخر، لكن هناك أفعال يعني خرجت عن هذه القاعدة أو شذت عنها، فسمع من العرب أنهم إيه؟ يأتون بصيغة مفعل للدلالة على اسم الفاعل واسم المفعول كذلك، اسم الفاعل مفعل والمفعول مفعل. فكهذا الفعل أحصن، فالفاعل محصن والمفعول محصن أيضا، وأسهب فهو مسهب، وأفلج فهو مفلج. لكن ايضا يعني سمع الكسر يعني موجود في بعض في قراءة الكسائي، يعني يقرأ المحصينات بالكسر، لكن قراءة الجمهور المحصنات. طيب، فيقول ولفظ الإحصان ورد في الشرع بمعنى العفاف وبمعنى الحرية وبمعنى الإسلام، يعني هو لفظ مشترك يحتمل إذا قلت فلان محصن إما بمعنى عفيف يعني لم يسبق له الزنا وليس معروفا بالزنا والفجور، أو بمعنى حر، أو بمعنى مسلم، فيأتي بهذه المعاني. وبمعنى التزويج معنى رابع كمان، يعني له أربعة معاني: العفاف والحرية والإسلام والتزويج، يعني ايضا يعني العزب لا يقال له ايه محصن. اذا اخذنا محصن بمعنى التزويج، اذا فرقت يعني بين عزب ومحصن، فالمحصن هو من سبق له الزواج، والمسلم وغير المسلم فالمسلم محصن، والحرية والعفاف. قال والمراد بالمحصنة هنا الحرة العفيفة المسلمة. إذن هنا في هذا الموضع لفظ المحصن يراد به ثلاثة معان من المعاني الأربعة، يعني لا يدخل فيه معنى التزويج في هذا الموضع في رمي المحصنة، لكن في مواضع أخرى تأتي المحصنة بمعنى المزوجة، لكن هنا في هذا الموضع المقصود إيه؟ والذين يرمون المحصنات أي العفائف الحرائر المسلمات. قال وليس هذا الحكم خاصا بقذف المحصنات دون المحصنين، يعني نفس الحكم إيه ينطبق على المحصنين كذلك، يعني بمعنى أنه إذا رمى رجل أو امرأة رجلا بالزنا، رجلا مسلما حرا عفيفا رموه بالزنا، إذن إيه يعتبر هذا قذفا. قال فلا نزاع عند أهل العلم في أن من قذف حرا عفيفا مسلما يستوي في الحكم بمن قذف حرة عفيفة مسلمة، وإنما خص في الآية المحصنات لأن قذف النساء أشنع وأبشع. يعني الله سبحانه وتعالى يعني أورد السياق هنا بلفظ المحصنات يعني للتنبيه على بشاعته وشناعته، يعني وأنه أكبر وما يلحقها فيه يعني أعظم، لكن هذا لا يعني أن الحكم خاص بالنساء بل الرجل يدخل فيه كذا. طيب كيف أدخل العلماء الرجال يعني الذين يرمون المحصنين جعلوهم مثل الذين يرمون المحصنات؟ فهنا يعني رأيان. الرأي الأول يعني أنه من باب القياس، يعني ودل عليه الإجماع، يعني الآية ذكرت حكم قذف المحصنات وأجمع العلماء على أن قذف المحصنين مثل قذف المحصنات ومقيس عليه ويأخذ حكمه. والرأي الثاني قالوا لا، بل لفظ المحصنات هو يشمل الرجال، لأن المراد به قال وقيل المراد الأنفس المحصنات أو الفروج المحصنات، وهو على هذين يشمل الرجال والنساء بنفس النص، لأن يعني أعضاء الرجل يقال لها فرج كذلك، يعني في اللغة يعني تشمل أوسع، يعني تشمل هذا أيما رجل مس فرجه في أو يعني الفرج يمكن أن يشمل للرجل والمرأة. فإما أن المقصود يعني يرمون الفروج المحصنات أو يرمون الأنفس المحصنات، فيكون اللفظ يعني يدخل فيه الرجال، فيكون بدلالة يعني لفظ الآية، وأما القول الآخر أنه بدلالة القياس. يعني قال وقد أجمع الفقهاء على أنه يشترط في القاذف أن يكون بالغا عاقلا مختارا وليس أبا للمقذوف، يعني هذه أشياء يعني تسقط الحد. إذا كان القاذف يعني طفلا صغيرا غير بالغ، إذا طفل صغير شتم آخر يا زان وعليكم السلام عليكم يا زان ونحوه، فالطفل لا يحد، والعاقل كذلك، بمعنى أن القاذف لو كان مجنونا فلا يحد. مختارا يعني غير مكره، فلو أكره يعني هدد بقتل أو حبس أو ضرب إذا لم يقذف فلانا فقذفه يعني مكرها غير مختار، فهذا مما يسقط عنه الحد. قال وليس أبا للمقذوف، يعني الأب إذا اتهم ابنه بذلك يعني هذا من مسقطات الحد. قال والجمهور على أنه يشترط في المقذوف أن يكون حرا بالغا عاقلا مسلما عفيفا عن الزنا، لأنها من مستلزمات الإحصان، لأنها من مستلزمات الإحصان. يشترط في المقذوف أن يكون حرا بالغا عاقلا مسلما عفيفا عن الزنا. فمن قذف يعني عبدا مملوكا أو طفلا غير بالغ أو قذف مجنونا أو كافرا أو قذف فاجرا يعني معروفا بالزنا فهذا لا يحد حد الايه القذف. قال فمن قذف مملوكا أو مجنونا أو صبيا أو كافرا أو متهما بالفاحشة لا يحد غير أنه يعزر، يعني صح يسقط عنه الحد ولكن لا يسقط عنه التعزير، فيعاقبه الحاكم بعقوبة يعني دون الحد يعني. وقال مالك والليث بن سعد يحد قاذف المجنون لأنه أهان عرضه. قال مالك والليث قاذف المجنون يحد. وقال مالك يحد من قذف صبية يجامع مثلها لشدة الضرر الذي يلحقها ويلحق أسرتها، وقد روي نحو هذا عن الإمام أحمد وهو رواية عن أحمد، في قول مالك ورواية عن أحمد أنه من قذف صبية حتى لو لم تكن بالغة ولكن يعني يمكن أنها توطأ يعني أو تجامع، فمن قذفها أيضا إيه يحد. قال كما ذهب الزهري وسعيد بن المسيب وابن أبي ليلى إلى أن من قذف كتابية لها ولد من مسلم فإنه يحد لحرمة ولدها. الأصل أن قذف غير المسلمة أنه فيه تعزير فقط ليس فيه حد، ولكن هنا يعني بعض فقهاء السلف يعني الزهري وسعيد بن المسيب وابن أبي ليلى قالوا من يعني استثنوا هذه الصورة، قال لو هي كتابية ولكن لها ولد من مسلم، يعني رجل مسلم تزوج إيه نصرانية وولدت له ولدا، فصحيح هي نصرانية ولكن لها إيه أولاد من مسلم، فمن قذفها بالزنا قال فإنه يحد لحرمة ولدها، ولدها هذا المسلم عندما يعير يعني بأن أمه زانية ويتهم بهذا فهذا يعني فيه إيذاء له، فيحد من قذف الكتابية التي لها ولد من مسلم. وقيل يحد إن قذف كتابية تحت مسلم لحفظ حرمة المسلم، وقيل أيضا كتابية التي تحت مسلم التي هي زوجة لمسلم حتى لو إيه لو لم يكن لها ولد منه لحرمة زوجها كذلك، يعني لحرمة ولدها ولحرمة زوجها حتى لو لم يكن لها أولاد منه. قال وأجمعوا على أن الكتابي يحد إن قذف مسلما وحده 80 جلدة. من العكس المقذوف مسلم والقاذف كتابي، المقذوف مسلم والقاذف كتابي، يعني رجل يهودي أو نصراني قال عن مسلم إنه زان، فقال أجمعوا على أنه إيه يحد الكتابي يحد 80 جلدة، يعني حدا كاملا كحد المسلم إذا قذف. وأجمع قال والجمهور على أن العبد إذا قذف حرا فعليه نصف حد الحر، لقوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وقيل عليه حد الحر أي كاملا، لأن حد القذف حق للآدمي نظير الجناية على عرض المقذوف، وهذه الجناية لا تختلف بالرق والحرية ولاندراج العبد تحت قوله والذين يرمون، يعني لعموم الآية. قال وشذ داود الظاهري فقال إن من قذف العبد أو الأمة يستحق الحد، يعني كأن تفسيره للإيه والذين يرمون المحصنات أي المسلمات العفيفات فقط، لم يدخل فيها إيه معنى الحرية، لأن هو لفظ المحصنة يحتمل إيه أنه يدخل فيها الحرية أو لا يدخل، فقال المرمي بالزنا المقذوف لو كان يعني عبدا مملوكا لكنه مسلم عفيف فيحد إيه قاذفه. فهذا قول داود يعني، لكن خالفه الأئمة الأربعة قالوا فيه تعزير فقط يعني. قال وأجمع أهل العلم على اعتبار الرمي قذفا موجبا للحد إن كان فيه التصريح بزناه أو بنفي نسبه من أبيه. يعني ما هو اللفظ الذي يعني من تلفظ به يعتبر قاذفا؟ فقال الألفاظ المجمع عليها إذا صرح بزناه أو صرح بنفي نسبه من أبيه. قال كقوله للمحصن يا زان أو يا زانية أو يا ابن الزاني أو يا ابن الزانية أو يا ولد الزنا أو لست لأبيك. يبقى هذه إيه؟ أمثلة الألفاظ الصريحة أنه ينفي نسبه لأبيه، يعني يدعي أنه ولد زنا يعني ليس من أبيه وإنما من زنا، أو يقول يعني يا زان أو يا زانية أو يا ابن الزاني أو يا ابن الزانية أو يا ولد الزنا أو لست لأبيك. قال ونحو هذه الكلمات الصريحة. قال واختلفوا في التعريض بالزنا، لو قال يعني كلمة فيها تعريض، كمن قال للمحصن ما أنا بزان ولا أمي بزانية. يعني انظر لهذا التعريض، يعني هو إيه؟ قال ما أنا بزان ولا أمي بزانية، يعني فيه تعريض يعني مفهوم المخالفة يعني، ولكن أنت إيه كذلك يعني، بس هو ما قالهاش يعني، هو ما قالوش أنت زانا وأمك زانية، ولكن هو إيه يعني نفى عن نفسه ففيه تعريض يعني، واضح؟ قال أو قال يا فاجر أو يا فاسق أو يا خبيث أو يا ابن الحرام. يعني سبحان الله هذه كلها كلمات يعني قد يتهاون فيها بعض الناس، وهي من كبائر الذنوب يعني قذف لو يحد فيه. أو يا ابن الحرام أو قال لامرأة يا فاجرة أو يا مؤاجرة. يا مؤاجرة يعني كأنها إيه، طبعا كلمة مؤاجرة فيها تعريض يعني، لأن يعني التعريض دائما تكون كلمة تحتمل معنيين يعني، ممكن لها معنى مع إحسان الظن ممكن نفهمها بمعنى حسن، لكن لها معنى إيه قبيح يعني. فالمؤاجرة التي تعمل بالأجرة، ممكن تكون تعمل عملا حلالا بالأجرة يعني، تعمل أجيرة في شيء حلال يعني، تطبخ ولا تنظف ولا تعمل شيء يعني عملا حلالا وتتقاضى أجرة، ويمكن مؤاجرة يعني تتقاضى أجرة على الزنا، ففيها يعني لها معنى مقبول ومعنى يعني سيء يعني، ففيها تعريض. أو قال لعربي يا نبطي أو قال لعربي يا نبطي. وطبعا الأصل يعني هنا الكلمات تكتسب دلالة يعني من العرف والاستعمال يعني، هو أصل النبطي هم يعني جنس من يعني كأنهم من بقايا الروم في الشام أو كذا يعني، لا يعني ليس الانتساب إليهم يعني عارا ولا كذا في ذاته يعني، ولكن اكتسب دلالة يعني بالاستعمال، أن صار يعني تعارف الناس في أعصار متأخرة أنه إذا قال هذه الكلمة كأنه يتهم بالزنا يعني. قال فذهب مالك إلى أنه يحد لحصول المعرة بالتعريض. ذهب مالك إلى أنه من يعني قال كلمة من هذه الكلمات التي فيها تعريض بالزنا وليس صريحا، أنه يحد حد القذف لحصول المعرة بالتعريض، والحد شرع لإزالة المعرة. قال ولأن عمر رضي الله عنه أقام الحد على التعريض، فقد روي أن رجلين استبى في زمنه من السباب يعني، سب كل منهما الآخر، فقال أحدهما للآخر ما أنا بزان ولا أمي بزانية، فاستشار عمر رضي الله عنه الصحابة في ذلك، فقال بعض الصحابة مدح أباه وأمه بالصدق يعني أحسن الظن يعني، قال والله الرجل ما قال شيء غلط يعني، يقول ما أنا بزين، يمدح أباه وأمه، إيش دخل الثاني يعني في الموضوع. وقال آخرون أما كان لأبيه وأمه مدح غير هذا. ما لقاش حاجة يمدح بها أبوه غير هذه الكلمة التي فيها يعني تعريض بخصمه. قال فجلده عمر 80. عمر رضي الله عنه أخذ برأي هذا الفريق يعني الذي فهم منها يعني القذف وحده 80 يعني 80 جلدة يعني. نعم سبحان الله. قال وذهب أحمد وإسحاق بن راهويه إلى أنه قذف في حال الغضب دون الرضا. الإمام أحمد وإسحاق يعني توسطوا في الأمر يعني قالوا هذه العبارة يعني قرينة الحال تدل على أنه قصد اتهام الآخر بالزنا أو لم يقصد. فقال لو أن شخصا يتكلم يعني في حال الرضا ما فيش بينه وبين الآخر مشكلة يعني ما فيش غضب مش فقط غضب ويعني شجار مع آخر أو سباب أو كذا. واحد يعني جالس في مجلس وبيتكلم عن نفسه وكذا يمدح نفسه مثلا وقال ما أنا بزان أو ما أمي بزانية ولا يعني في سياق في مجلس يعني السياق ليس فيه إنه يعني مش داخل في مشاجرة مع آخر وفي وقت غضب من شخص وبحيث يعني يرمي عليه الكلام. فقال هنا يعني نحسن الظن به يعني ولا نعتبره قذفا. وأما إذا كان يعني في وقت غضب من شخص معين وتكلم بهذه الكلمة فهنا نفهمها أنها يعني أراد إيه بمفهومها أن يقذف خصمه يعني. وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وبعض أهل العلم لا يحد على التعريض. إذن مالك عنده الحد على التعريض مطلقا. أحمد وإسحاق يعني قالوا التعريض إيه نشوف القرائن يعني تؤيد أنه يقصد القذف أو لا يقصد القذف. أبو حنيفة وأصحابه قالوا لا يحد على التعريض مطلقا لأن التعريض قد يحمل على غير الزنا والحدود تدرأ بالشبهات. والمختار أنه لا يحد بالتعريض لأن الحدود تدرأ بالشبهات. قال وقد ذكر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول إذا صدرت من المؤمن كلمة تحتمل 99 وجها في الشر وواحدا في الخير ينبغي حملها على الخير. قال وذكر أن النجاشي الحارثي كان يهادي الشاعر بن مقبل أحد بني العجلان وكان بني العجلان يفخرون بلقب أبيهم ويزعمون أنه لقب بذلك لأنه كان يعجل القرى للأضياف. العجلان يعني المستعجل الذي يفعل الشيء على عجل وسرعة. فهؤلاء يعني قوم من العرب لهم بنو العجلان فكانوا يفخرون بهذا اللقب. اللقب له ما أشعر بمدح أو ذم. فكانوا يفخرون بلقب أبيهم ويقولون سمي أبونا العجلان لأنه كان يعجل بقرى الأضياف بسرعة يعني يعجل. قال فهجاهم النجاشي وهو قيس بن عمرو بن مالك من بني الحارث بن كعب. هذا لقبه يعني مش النجاشي ملك الحبشة لقب لإيه لشاعر من العرب. فقال إذا الله جازى أهل بيت ورقة فجازى بني العجلان رهط بن مقبل قبيلة لا يخفرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل ولا يريدون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهل وما سمي العجلان إلا لقولهم خذ القعب واحلب أيها العبد وعجل. فهجاهم إيه بهذا الهجو. فهنا قوله يعني قبيلة لا يخفرون بذمة. قبيلة تصغير قبيلة يعني. وبعدين لا يخفرون بذمة يعني ما عمرهم غدروا بأحد أبدا يعني أي عهد يعاهدونه يفون به. ولا يظلمون الناس حبة خردل لا يظلمون أحدا أبدا. وطبعا ايه ظاهر الكلام كده كأنه مدح لكن هو في الحقيقة ذم يعني هو ايه اتهام لهم بالضعف والعجز يعني العرب الذين يعني لا يستطيعون اذا قالوا كلمة خلاص ما يستطيع يغير كلامه يعني لضعفهم وعجزهم يعني ما يستطيع انه لا يستطيعون يعني ان يخفروا ذمة. ولا يظلمون الناس حبة خردل. يعني كان العرب في الجاهلية تفخرون بأنهم إيه يعني يظلمون غيرهم، عندهم يعني قدرة على ظلم الغير لو أرادوا يعني، فهو كأنه إيه ينفي عنهم يعني أصلا ينفي عنهم القدرة على ظلم الآخرين، يعني لا يستطيعون أن يظلموا أحدا ولا أن يضربوا أحدا ولا يعني دايما مظلومين مهضومين ليس عندهم قدرة يعني. فهو يعني العبارة يعني ظاهرها مدح لكن باطنها يعني ذم لهم بالضعف والعجز. قال ولا يريدون الماء إلا عشية يعني في آخر النهار إذا صدر الوراد عن كل منهل، يعني لا يستطيعون منافسة السقاة يعني منهل اللي هو مجتمع الماء، فيأتي الرعاة يعني يسقون أول النهار وكذا، وبعد ما يمشي الجميع هم يأتون في الأخير ويسقون، يعني لا يستطيعون أن ينافسوا أحدا ولا أن يأتوا قبل الناس، ولا يعني هم آخر الناس ما تبقى عن الآخرين هم يأخذونه، زي يقول ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا، فكانوا يفتخرون اللي يجي في الأول هذا يأخذ الماء الصافي النقي، واللي يأتون في الأخير هؤلاء يعني يشربون البقايا يعني. نعم شكرا. حد عنده السؤال؟ نعم كلمة حق نريد بها بقول يعني يصدق على هذا. نعم. ثم قال وما سمي العجلان إلا لقوله، يقول هم سموه عجلان عشان هو كان العبد اللي بيحلب لهم يعني، وكانوا يعطونه القعب اللي هو الوعاء اللي يحلب فيه ويقولوا له احلب أيها العبد وعجل بسرعة احنا عجل الحلب، فغير لهم اللقب يعني، فبدلا من أن يكون لشيء حميد جعله لشيء قبيح. قال فشكاه بنو العجلان إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما سمع عمر البيت الثاني قال هذا مدح، يا ليت بني الخطاب مثل ذلك، يعني يمدحهم لا يغدرون أبدا بالعهود ولا يظلمون أحدا شيئا، فقال الله هذا شيء جميل يعني يعني الإنسان محمود إذا لم يغدر ولم يظلم، لكن السياق يعني يبين أنه إيه يتهمهم بالعجز والضعف يعني مش لا يغدرون يعني باختيارهم وقدرتهم ولا يظلمون باختيارهم وقدرتهم، لهم يعني أصلا يتهمهم لا يقدرون ولا يستطيعون أن يظلموا، فهناك فرق بين الذي لا يظلم وهو قادر على الظلم ولكن لا يظلم يعني خوفا من الله ويعني لكرم أخلاقه، فلهذا العفو محمود إيه عند المقدرة يعني عفو قدير، يعني العفو يكون محمودا إذا اقترن بالقدرة، ولهذا قال تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، يعني هذا في مدح المؤمنين يعني أنهم يعني عندهم قدرة على الانتصار إذا بغي عليهم ولكن مع ذلك يعفون، يعني فهم يعفون رغم قدرتهم على الانتصار ممن ظلمهم، فهذا الذي يكون محمودا، لكن لا يدخل في العفو يعني اللي هو يعني عاجز عن أن يقتص ممن ظلمه، فهو يعني مغلوب على أمره يعني مش بيده أنه هو يقتص من الظالم، فهو ساكت وخلاص يعني، فهذا يعني لا يحمد، وإنما يعني أيضا لا يذم يعني هو معذور وكذا، لكن الشيء المحمود أنه يكون عندك قدرة أنك تنتقم من خصمك وبعدين تعفو عنه وأنت قادر يعني على معاقبته، فهذا الذي يكون محمود، لكن هنا يتهمون بأنهم لا يقدرون. قال فلما سمع البيت الثالث قال يريدون الماء متى شاء، يعني برضو عمر إيه رضي الله عنه يريد إحسان الظن لغاية البيت الثالث، فقال يعني يأتون عشية يعني يمكن من باب الإيثار ولا كذا يعني. قال فلما سمع باقي القصيدة، لما سمع بقيتها لوجد إيه الأبيات كلها يعني تشير إلى أنه يذمهم، استشار حسان رضي الله عنهما يعني عن عمر وحسان، فحسان قال هذا ذم يعني حسان شاعر يفهم يعني فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيسأل يعني حسان رجل شاعر يسأل يعني الكلام هذا عندما يقوله الشاعر هل يعني هذا يمدح ولا يذم، فحسان قال هذا ذم وهجو كله يعني. قال ثم حبسه عمر رضي الله عنه. قال وقد قال ابن قتيبة في كتابه الشعر والشعراء إنه كان فاسقا رقيق الإسلام، اللي هو إيه النجاشي اللي هو قيس بن عمرو بن مالك هذا الشاعر هذا. قال واختلفوا في من رمى محصنا بعمل قوم لوط، فقيل يحد وقيل يعزر ولا يحد. يعني هذه المسائل الخلاف أيضا، هل يعني حد القذف يشمل من رمى غيره بزنا أو لواط، أو هو فقط في من رمى غيره بالزنا خاصة؟ فوقع الخلاف، فمن الفقهاء من قال يعني حد القذف هو في من رمى غيره بزنا أو لواط، فيكون أيضا قاذفا يجلد 80 جلدة. بالنسبة لمسألة النفي، يعني هذه دائما يعني أئمة السنة شيخ الإسلام وغيره وكذا أحيانا يريدون هذه الأبيات للاستدلال بها على أن النفي يعني في ذاته لا يعتبر مدحا، يعني نفي العيوب لا يعتبر مدحا إلا في سياقات معينة، يعني يكون المقصود بها إثبات ما يقابلها من الكمال، يعني من خلال سياق يعني يدل على المدح والثناء وكذا، والمقصود إثبات ما يقابلها من الكمال. فيقول يعني لذلك يعني طريقة أهل السنة دايما في صفات الله تعالى، تشوف مثلا كتب أهل السنة يعني زي كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة رحمه الله، تلاقي مجلد كبير وكله مثلا باب إثبات الأنامل لله تعالى، باب إثبات الأصابع لله تعالى، باب إثبات القدم لله تعالى، باب إثبات العين، باب إثبات الصورة لله، باب إثبات كذا. فتجد الكتاب مليء بصفات الله تعالى التي وردت في الكتاب والسنة، صفة الغضب والرضا والمحبة وكذا إلى آخره، فصفات يعني كثيرة، وكل صفة يورد فيها الأحاديث حدثنا فلان عن فلان، ويورد يعني نصوص فيها إثبات هذه الصفات لله تعالى. وكل كتب يعني التوحيد عند أهل السنة تجدها بهذا الشكل، يعني توسع جدا في الإثبات، وأما في النفي فالنفي محصور في يعني صفات محدودة نفاها الله تعالى عن نفسه في سياق يعني إثبات ما يقابلها من الكمال، يعني زي مثلا وما ربك بظلام للعبيد، يعني نفي الظلم لإثبات كمال عدله سبحانه وتعالى. تجد سياق الآيات يعني في الحديث عن كمال عدل الله تعالى، فينفي الظلم في سياق إثبات كمال العدل، زي مثلا لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفي السنة والنوم لإثبات كمال الحياة، يعني تجد قبلها الله لا إله إلا هو الحي والقيوم، ف يعني وصف نفسه بالحياة والقيومية، ثم نفى السنة والنوم في هذا السياق يعني لإثبات كمال حياته، يعني حياة لا يعتريها أي نقص ولو بسنة أو نوم، وهكذا. يعني مثلا في آيات فيها سياق يعني إثبات كمال قدرة الله تعالى ووصفه بالقدرة، وبعدين يجي فيها وما مسنا من لغوب يعني من تعب، في سياق إثبات كمال القدرة وكذا. ففي الصفات المنفية عن الله تعالى في الكتاب والسنة قليلة، وتجدها في سياق يدل على إثبات ما يقابلها من الكمال. لكن كما قال يعني أئمة السنة مثلا يقولون يعني لو أن إنسان مثلا دخل على ملك من الملوك ويريد أن يمدح ملكا من الملوك، فيقول له مثلا أيها الملك أنت لست يعني زبالا ولا كساحا ولا حجاما ولا كذا ولا كذا، ويظل ينفي عنه يعني ولست كذا وكذا، ويأتي بكل العيوب وينفيها عنه، قال استحق أن يؤدب، يعني لا يكون هذا مدحا، يعني لا يمكن أن يقبل ملك مثلا أو كبير أن يمدح بأن يسرد له قائمة بالعيوب ويقول له لست كذا ولست كذا ولست كذا وينفي العيوب، فهذا لا يكون مدحا. فقال هذه طريقة السلف وطريقة أهل السنة، بخلاف يعني طريقة الأشاعرة والماتريدية وغيرهم، فتجدهم يثبتون يعني مثلا سبع صفات محصورة محدودة في الإثبات يعني محدود، وأما النفي عندهم واسع طويل، يعني تجد أكثر كتبهم يعني في صفات الله تعالى، إن الله تعالى ليس بجسم وليس بعرض وليس بجوهر وليس بداخل العالم وليس خارج العالم وليس كذا وليس كذا وليس، فكله ليس ليس ليس ليس ليس يعني، فكله يعني نفي، وليس في سياق يعني إثبات ما يقابل من الكمال ولا إثبات. فهذه يعني الطريقة تخالف يعني فيريدون هذه الأبيات يعني الاستشهاد بها أن هذا الرجل يعني لما قال لا يظلمون ولا يغفرون ولا يعني لم يكن هذا مدحنا. طيب قال وقوله تعالى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، أي ثم لم يجيئوا على هذا الرمي بأربعة يشهدون بثبوت الزنا على المقذوف فاضربوهم 80 صوتا واطرحوا شهادتهم فلا تقبلوا لهم شهادة وسموهم الفسقة. فإذا إيه القاذف إذا لم يأتي بأربعة شهداء، يعني إذا اتهم آخر بالزنا ولم يأتي بأربعة شهداء، والشهداء يعني مطلوب أن يشهدوا على واقعة بعينها، يعني ما ينفعش مثلا يجي أربعة شهداء كل واحد يشهد على واقعة أخرى، واحد يقول أنا مثلا رأيته يزني يوم الخميس، والثاني يقول رأيته يزني يوم الجمعة، والثالث يقول رأيته في يوم آخر أو في لا يعني لا يثبت الإيه الحد بهذا، يعني حد الزنا لا يثبت بشهادة أربعة على وقائع مختلفة، لابد أن يأتي أربعة شهود ويشهدون على واقعة معينة في يوم كذا في ساعة كذا في الوقت المحدد مع امرأة بعينها في واقعة بعينها، وكلهم إيه رأوا يعني الواقعة بعينها ويشهدون حتى يعني يقام عليه الحد ويبرأ المتهم ويبرأ القاذف من تهمة القذف. نعم كل يعني كلهم يشهدون أن رأوا رجلا بعينه يزني بامرأة بعينها في ساعة بعينها في مكان بعينه، يشهدون على هذه الواقعة المحددة، يكون الأربعة كلهم يعني كلهم شهدوا هذه الواقعة بعينها، لكن لما يجي مثلا أربعة واحد يشهد أنه رأى يزني بفلانة، والثاني يشهد أنه رأى يزني بامرأة ثانية، وهذا يقول أنه رأى أو مثلا نفس المرأة بس هذا رأى يزني بها يوم الخميس، والثاني رأى يزني بها يوم الجمعة أو الأربعاء، فإذا هم يشهدون على وقائع متعددة فيحدون حد القذف، كل واحد منهم يحد حد القذف ولا يبرئه ذلك، لابد أن يكونوا أربعة يشهدون على واقعة بعينها. فيقول فالآن يعني إذا قذف محصنا ولم يأتي بأربعة الشهداء فحكم الله تعالى عليه بثلاثة أشياء، يعني فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، ثلاثة أشياء، يجلد 80 جلدة وترد شهادته يصبح غير مقبول الشهادة بعد ذلك أبدا، يعني لو شهد بعد ذلك في أي واقعة أخرى خلاص يصبح مردود الشهادة، ويوصف بالفسق يصبح متهما بالفسق ملقبا به. قال والتعبير بثم للإشعار بجواز تأخير الإتيان بالشهود، قال ثم لم يأتوا ممكن قذف ثم أتى بالشهود بعد القذف لا يضر، وإنما شرط الأربعة رحمة بعباده وسترا لهم، فلو نقص الشهود عن أربعة اعتبروا قاذفين، يعني لو جاء ثلاثة وشهدوا على شخص أنهم رأوا يزني بامرأة الفلانية في المكان الفلاني نفس الواقع المحددة وشهد ثلاثة فقط يحدون حد القذف، الثلاثة كلها يجلد 80 جلد طالما لم يكونوا إيه أربعة، لأنه كان واجب عليهم طالما أنهم ليسوا أربعة أن يكتموا ذلك وأن يستروا عليهما وأن لا يتحدثوا به، فإذا تحدثوا به وهم أقل من أربعة يجلدون كل واحد حد الإيه القذف. نعم نعم ممكن يكون من نفس يعني لابد يكون أربعة شهداء، لو هو نفس القاذف هو واحد من الأربعة يمكن ذلك، ويمكن أن يكون القاذف من غير الأربعة فيسقط الحد، يعني سواء يعني لو شهدوا ثلاثة فقط فأصبح الثلاثة أصبحوا قاذفين كلهم حتى يأتوا برابع، إذا أتوا برابع خلاص أصبحوا إيه يعني لو ثلاثة قذفوا شخصا بالزنا أصبح الثلاثة قاذفين يحدون حد القذف، فإذا جاءوا برابع معهم خلاص لم يعودوا قاذفين، أصبحوا شهداء، يعني الرابع هذا أنقذهم يعني. نعم. يحد حد القذف. التهم التهم ايه؟ كيف يعني؟ لو واحد راها بنفسه بعينيه راي العين بنفسه بس ما معه ثلاث شهود ليس يستر عليه، يعني يستر عليه لا يتحدث بهذا، يعني الواجب عليه ان هو يستر خالص ولا يتكلم بهذا، اذا بدأ يتكلم يعني يقول انا رأيت كذا اصبح قاذفا واصبح فاسقا ويستحق. لا يعترف بها يعني، لا يعترف الوسائل تسجيلات الفيديو والكذا لا يعتد بها. قال وإنما يعتبرون فاسقين في هذه الحالة مع أنهم قد يكونوا شاهدوا زنا المقذوف حقا، لأن الإسلام يوجب عليهم إذا لم يستطيعوا الإثبات أن يستروا، صيانة للمجتمع أن تشيع فيه الفاحشة دون زاجر عنها، فإذا لم يستروا كانوا فاسقين عن أمر الله المقتضي للستر. يعني هذا جواب عن إيه؟ السؤال يعني يقول طيب هو هم رأوا بأنفسهم وهم صادقون، لماذا هم فاسقون؟ لأنهم أشاعوا الأمر وكانوا مأمورين بالستر. والمخاطب بالأمر في قوله فاجلدوهم 80 جلدة الحكام ونوابهم، والأمر للوجوب، واضح؟ فاجلدوهم 80 جلدة يعني ليس الخطاب لعامة الناس يعني، وإنما الخطاب للحاكم ونائب الحاكم هو الذي يعني عليه أن يتثبت في الواقع. والأمر للوجوب فيجب على الإمام أو نائبه جلد القاذف وإن لم يطالب المقذوف. وقال الحنفية والشافعية لا يحد القاذف إلا بطلب المقذوف. وقال مالك كذلك إلا أن يسمع الإمام القذف بنفسه فيحده إن كان معه شهود عدول وإن لم يطالب المقذوف. وده وقع خلاف يعني هل القاذف يحد حتى لو لم يطلب المقذوف ذلك أو لا يحد إلا بطلب من المقذوف. فكما وجدنا كما قرأتم يعني الحنفية والشافعية قالوا لا يحد القاذف إلا بطلب من المقذوف، يعني قالوا حد القذف هو لمصلحة المقذوف، فإذا المقذوف يعني لم يطالب بحقه خلاص، يعني لو مثلا زيد قال لعمر يا زان وعمر لم يشتكه إلى الحاكم يعني خلاص عفى عنه فيما بينه وبينه أو يعني لغرض ما لم يشتكه إلى الحاكم، خلاص الحاكم ما يروحش يفتش وراه ويعاقب الجاني طالما يعني أن صاحب الحق أسقط حقه. مالك يعني قال يعني مثلهم إلا إذا الحاكم سمع بنفسه، يعني إذا لو زيد قال لعمر يا زان في حضور الحاكم، الحاكم سمعه يقول هذا، ففي هذه الحالة الحاكم يحد القاذف حتى لو لم يطلب المقذوف. قال إن كان معه شهود عدول وإن لم يطالب المقذوف، يعني يكون مع الحاكم شاهد يشهد أنه قال هذا. قال ولا نزاع عند أهل العلم في أن الاستثناء في قوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا لا يرجع إلى الجملة الأولى، أعني قوله فاجلدوهم 80 جلدة. هنا وقع خلاف عود الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة، يعني هذه مسألة في أصول الفقه، الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة هل يعود إلى الأخير أو يعود إلى الجميع؟ يعني الله تعالى قال فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، فهل إلا الذين تابوا ترجع إلى الجميع أو ترجع إلى الأخير فقط؟ فهو بالنسبة لهذه الآية بالذات طبعا هناك رأيان عموما، يعني رأي أنه يرجع إلى الجميع ورأي أنه يرجع إلى الأخير، يعني فاجلدوهم سواء تابوا أو ما تابوا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا سواء تابوا أو ما تابوا، وبعدين وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، لكن يكونون فاسقين إلا لو تابوا يزول عنهم الفسق، لكن التوبة لا ترفع عنهم إيه حد الجلد ولا تجعل شهادتهم مقبولة. فهذا لو قلنا أن الأمر يعود إلى الأخير، أن استثناء يعود على الأخير فقط، وإذا قلنا استثناء يعود على الجميع بس طبعا إيه هناك استثناء يعني إلا إذا دل إجماع مثلا على أنه لا يعود على واحدة منها فتكون يعني لدليل خارجي يعني، ولكن هناك يعني مذهب أن الاستثناء يعود على الجميع إلا إذا دل دليل خارجي على أن الاستثناء لا يشمل واحدة منها. فهنا في هذه الآية التي معنا هناك إجماعان، يعني في الإجماع في الجملة الأولى اللي هو فجلدوهم 80 جلدة، أنه سواء تاب أو ما تاب يجلد 80 جلدة، القاذف حتى لو تاب إلى الله تعالى يجلد 80 جلدة. وشخص قال لآخر يا زاني وبعدين يعني قال استغفر الله وتبت إلى الله وندم على ما قال، هذا لا يسقط عنه الحد، يجلد 80 جلدة خلاص حتى لو تاب إجماعا. وبعد وأجمعوا على أن إذن الاستثناء لا يعود على الجلد إجماعا، وأجمعوا على أن الاستثناء يعود على الجملة الأخيرة اللي هي وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، أن التوبة ترفع عنه وصف الفسق، يعني من قذف محصنا فهو فاسق إلا إذا تاب فإنه يزول عنه وصف الفسق، التوبة تمحو عنه وصف. وقع الخلاف في الجملة التي في الوسط اللي هي ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هل إذا تاب تصبح شهادته مقبولة أو لا تقبل له شهادة أبدا حتى لو تاب أيضا تبقى شهادته مردودة؟ هذا الوقع. قال ولا نزاع عند أهل العلم في أن الاستثناء في قوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا لا يرجع إلى الجملة الأولى، أعني قوله فجلدوهم 80 جلدة، فإنه لا بد من إقامة الحد ولو تاب القاذف، كما أنه لا نزاع عندهم في رجوعه إلى الجملة الأخيرة فترفع التوبة الفسق عن القاذف، واختلفوا في رجوعه إلى الجملة الثانية أعني قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، فذهب مالك وأحمد والشافعي إلى أن الاستثناء يرجع كذلك إلى الجملة الثانية، فإن تاب القاذف وأصلح قبلت شهادته، وذهب أبو حنيفة إلى أن الاستثناء لا يرجع إلى الجملة الثانية فيبقى القاذف مردود الشهادة أبدا. وسبب الخلاف هنا اختلافهم في القاعدة الأصولية، وهي هل الاستثناء أو الوصف بعد الجمل يرجع إلى الجميع أو إلى الأخير منها، فذهب الجمهور إلى أنه يرجع إلى الجميع إن صلح عوده للجميع، ومذهب أبي حنيفة أنه يرجع للأخير فقط. وسبب الاختلاف في القاعدة الأصولية هل الجمل المتعاطفة التي يعني عطف بعضها على بعض بالواو في حكم الجملة الواحدة أو لا، وهل الاستثناء شبيه بالشرط؟ قال والمراد بالأبد على مذهب الجمهور هو مدة كونه قاذفا إلى أن يتوب، والمستثنى على هذا في محل جر على البدل من الضمير في قوله لهم، وعلى مذهب أبي حنيفة هو في محل نصب، يعني إلا الذين تابوا، فالذين يعني إعراب المستثنى اللي هو الذين، هل هو بدل ولا هو إيه منصوب على الاستثناء. قال والإشارة في قوله ذلك لما اقترفوه من الذنب، والتعبير بآلة البعيد لتعظيم خطره، يعني ذلك اسم إشارة للبعيد، لم يقل هذا وإنما قال نعم إلا الذين تابوا من بعد ذلك، فأشار إشارة البعيد ولم يقل من بعد هذا، قال لتعظيم خطره. قال وقد اختلفوا في المراد بالإصلاح، لأن الله تعالى اشترط شرطين، قال الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، طيب ما المقصود بالإصلاح؟ فقيل هو أن يكذب نفسه فيما قال، يعني لابد من الشرطين أن يتوب ويكذب نفسه فيما قال، يعني من قال لآخر يا زان فلابد أن يتوب إلى الله وأن يقول يعني هو ليس بزان وأنا يعني ويقول عن نفسه أنه إيه كان كاذبا عليه عندما قال فيه ذلك. وقال مالك وبعض أهل العلم هو أن تستمر توبته ويحسن حاله، لأنه قد يكون يعني صادقا في حقيقة التهمة، ولكن هو يعني ذنبه في أنه لم يستر يعني، مش فهنا يعني مالك وبعض أهل العلم قالوا يعني لا يلزم أنه يكذب نفسه، المهم يتوب إلى الله من حتى لو كان هو صادقا أنه رآه مثلا يزني، ولكن يعني هو مذنب أنه لم يستر عليه فيتوب إلى الله من ذلك، لكن لا يلزم أنه يقول أنا كذبت عليه. وقوله فإن الله غفور رحيم تعليل لما يفيده الاستثناء من العفو عن المؤاخذة. طيب الأحكام المستفادة، أولا يجب على من رمى محصنا بالزنا أن يأتي بأربعة شهداء لإثبات ما ادعاه وإلا ضرب حد القذف. ثانيا إذا أحضر الرامي الشهود الأربعة برئت ساحته. ثالثا إذا نقص الشهود عن أربعة ضربوا حد القذف 80 جلدة، يعني لو شهد 3 جلد كل منهم 80 جلدة. وحصل هذا الزمن عمر رضي الله عنه، يعني جاء أربعة ليشهدوا يعني على رجل بالزنا، فشهد 3 وبعدين الرابع تردد بعد ما وقف أمام عمر، يعني تردد ونعم نعم رضي الله عنه. فالرابع يعني بعد ما شهد 3 يعني وجزموا بذلك، فالرابع يعني راح يتردد وتراجع، فجلد عمر 3 حدهم حد القذف. فإذا نقص الشهود عن 4 ضرب حد القذف 80 جلدة. رابعا حد القذف لا تسقطه توبة القاذف. خامسا لا تقبل شهادة المحدود في القذف إلا أن يتوب. طبعا على مذهب إيه من يرى أن التوبة ترفع عنه مسألة عدم قبول الشهادة، اللي هم غير الحنفية يعني. في الحنفية عندهم أن المحدود في القذف لا تقبل شهادته أبدا حتى لو تاب، والجمهور أنه إذا تاب تقبل شهادة. سادسا من وصف محدودا في القذف بالفسق لا يعذر، لأن الله تعالى حكم عليه بالفسق. سابعا إذا تاب المحدود في القذف ارتفع عنه وصف الفسق. طيب نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا.